نحاول أن نبدأ دورة جديدة تتعلق بكيفية أداء الصلاة الخاشعة بخطوات تطبيقية تبدأ من الطهارة ومراعاة الوقت والستر والساتر والقبلة، ثم التكبير والحمد والسورة والركوع والسجود والقنوت والتشهد والتسليم والتعقيد وسجدة الشكر. نحاول أن ندخل في دورة مكثفة حول كيفية الاتيان أو أداء الصلاة الخاشعة. قبل أن نبدأ الحديث في هذا المجال أحب أن أؤكد على نقطة إخواني، أنه الصلاة عبارة عن معجون متكامل فيها عناصر عديدة، ولو رأى الله عز وجل معجونا أجمع من الصلاة لكلفنا بهذا المعجون. الصلاة فيها تحميد وتمجيد من خلال السورة ومن خلال الفاتحة ومن خلال السورة ومن خلال مختلف الفقرات في الصلاة، الإنسان يمجد الله ويحمده، وكذلك من خلال الإقامة والأذان. في الصلاة تلاوة لكتاب الله عز وجل سورة إلزامية وهي الحمد، وسورة اختيارية من مجموع القرآن الكريم طبعا ما عدا سور السجدة. كذلك في الصلاة محطة الدعاء، جعل هناك مرحلة للقنوت، الإنسان يدعو في القنوت بكل ما يشاء، والبعض يجيز التكلم بغير العربية في الدعاء في القنوت. الآن على الاختلاف على أن هذا هل يعد قنوتا أو لا، إلا أن البعض من الفقهاء يجيز أن تتكلم بغير العربية أيضا. في الصلاة استكانة وخضوع لله عز وجل، استكانة في مستوى الركوع وتذلل في مستوى السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. في الصلاة شكر للخالق أنه أذن لنا بالحديث معه، وشكر للنبي صلى الله عليه وآله الذي جاء برسالة من خلال الذكر المتكرر للنبي صلى الله عليه وآله في الأذان والإقامة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. إذن هذه المعاجين المختلفة في الصلاة تجعلها عبادة جامعة، وكما قلنا أنه لو كانت عبادة أكمل من الصلاة لكلفنا بذلك. وهذه الظاهرة كانت موجودة في حياة الأنبياء جميعا، حتى أن الله عز وجل عندما يأمر موسى بالتوجه للعمل التبليغي يقول وأقم الصلاة لذكري، يجعل الصلاة مقدمة لإقامة ذكر الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أشحنا لهم الحكومة الإسلامية، أول منهج للحاكم الإسلامي قبل باقي الأمور إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فإذا مسألة الصلاة ليست مسألة اعتيادية أبدا، الصلاة في الواقع تجلي حالة العبودية من جهة العبد، وتجلي الربوبية من جهة الله سبحانه وتعالى. بالصلاة تتحقق العبودية وتتجلى الربوبية، كما قال علي عليه السلام أنه كفاه فخرا بأن يكون الله عز وجل له ربا، وكفاه عزا بأن يكون لله عبدا، أو العكس. المهم الصلاة عبارة عن حالة تحقيق الهدف من الخلق. ولهذا علينا أن ندرس ظاهرة الصلاة دورة كالدورات. من أراد أن يتخصص في الطب والهندسة وما شابه ذلك عليه أن يشتاز دورة في هذا المجال، لماذا لا تقام دورات في بلاد المسلمين وفي المساجد لتعليم الصلاة الخاشعة ولتعليم الصلاة المؤثرة في تغيير الكيان، تلك الصلاة التي عبر عنها بالمعراج وبالقربان وغير ذلك من التعابير. قبل كل شيء وقبل أن ندخل في صميم الموضوع أخواني، علينا أن نعلم أن الارتباط بالله عز وجل لا بد له من مراحل وتدرج. اليوم عندما تريد أن تزور أميرا ملكا شخصية من شخصيات هذه الدنيا، اللقاء به ليس أمرا فجائيا، هناك أروقة ومكاتب مختلفة تتدرج من خلالها باللقاء بمن يسمى بالأمير في هذه الدنيا، فكيف بلقاء ملك الملوك؟ من يأتي إلى سجادته وهو في أدنى درجات التهيئ النفسي للصلاة، من الطبيعي أن لا يدخل بحر الصلاة كما يحب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أئمتنا عليهم السلام وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله تبدأ صلاتهم من الوضوء، لا من الأذان ولا من الإقامة ولا من التكبيرات الافتتاحية ولا من تكبيرة الإحرام، وإنما تبدأ الصلاة لديهم من الوضوء. عندما كانوا ينظرون إلى الماء يبدأون بدعاء الوضوء، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. أدعية الوضوء أخواني من الأدعية التي تهيئ الإنسان لجو الصلاة، أدعية الوضوء من مصاديق المناجاة المعبرة، ولو قرأها الإنسان أثناء الوضوء بتوجه لاختلط ماء وضوئه بدموع عينيه، يغسل وجهه فيقول اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، يتوضأ وإذا به ينتقل إلى عرصات القيامة حيث الوجوه السوداء التي في الواقع سودتها نيران غضب الله عز وجل، يغسل يديه اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا، يغسل يده اليسرى يقول اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. تذكر لأهوال القيامة، يمسح رأسه غشني برحمتك وعفوك وبركاتك، يمسح قدميه ينتقل من مسح القدم إلى موضوع الصراط اللهم لا تزل قدمي يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. إذا تلاحظون بأن القرآن بأن الإسلام أراد منا أن نبدأ الصلاة من الوضوء. في الواقع عملية الوضوء تذكير بضرورة الطهارة الباطنية. في الواقع كل الصلاة مثلها كمثل الحج، قلنا كرارا بأن الحج عملية رمزية، كل حركة في الحج ترمز إلى معنى ومفهوم من المفاهيم، كذلك الصلاة، كأن الله عز وجل يريد أن يقول كما أنك تطهر ظاهرك وتغسل ظاهرك بالماء القراح وبالماء الطاهر وبالماء غير المغصوب، عليك أن تطهر الباطن أيضا. إذا كانت الصلاة عملية قلبية ومع ذلك على البدن أن يتطهر، ألا يستوجب ذلك أن نطهر القلب قبل لقاء الله عز وجل؟ التفتوا جيدا، الصلاة عملية قلبية ومع ذلك جعلت طهارة البدن والثياب شرطا في صحة الصلاة، ألا يعتبر شرطا في صحة الصلاة؟ ألا تعتبر الطهارة الباطنية من الشروط أيضا؟ إذن أنت بين الفريضة بين الصلاة والصلاة فتدنس لا تيأس، كما أنك تزيل الدنس الظاهري بالتطهير والوضوء أيضا أزل الدنس العارض بماذا؟ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظنا من خلال أدعية الوضوء أن هناك دعوة لطهارة الباطن. الذي يتوضأ بهذه النية ويلتزم بأدعية الوضوء بهذه النية يجمع بين الطهورين، بين طهارة البدن وبين طهارة الباطن. وأنتم تعلمون بأن الوضوء واجب تعبدي، علينا أن ننوي في هذا الواجب قصد القربة. من يعيش هذا الجو يتوضأ تقربا إلى الله عز وجل، وأنتم تعلمون أن في التقرب متقرب ومتقرب إليه، ويسيلة التقرب هذه المعاني هل نستحضرها قبل أن نتوضأ للصلاة؟ وعلماؤنا أكدوا كثيرا من خلال الروايات أن الطهور سنة المؤمن والمسلم، من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني حديث قدسي، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلي فقد جفاني، من أحدث وتوضأ وصلى ولم يدعني فقد جفاني، ومن دعاني مضمون الحديث ولم أستجب له بهذا المضمون فقد جفوته. ونفس برب جاف، إنسان انتقل من الحدث إلى عالم آخر. الحدث الذي هو عملية من عمليات البدن السفلى، إذا بهذا الحدث يذكرك بالطهور، يذكرك بالصلاة، يذكرك بالدعاء، وإذا بهذا الحدث انتقل بك إلى عالم مليء بالتقدم والعروج إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء. بعض مما لا بأس بين فترة وأخرى يلتزم لهذا الحديث أن يتوضأ وأن يصلي في وقت لا يتعارف فيه الصلاة ليحقق معنى هذا الحديث المبارك الذي يديم على طهارة البدن وعلى الوضوء. بعد فترة يعيش حالة من الكدر وكأنه مجنب عند كل حدث. كيف الإنسان المجنب باعتبار أن الجنابة حدث متقطع في الحياة، كيف يعيش حالة البعد الباطني عن الله عز وجل؟ يعيش الحزازة والثقل الباطني من الجنابة. الإنسان الذي يتعود على الوضوء نعم يعيش هذا الإحساس، كلما أحدث يعيش حالة من البعد عن الله عز وجل. ولهذا بعض الصلحاء إذا لم يجد الماء يتيمم نعم ليحقق أدنى درجات الطهور بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده المتطهرين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.